السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الطائعين، وعلينا معهم برحمتك يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو لقاؤنا مع سورة الفتح، وهو اللقاء العاشر في ظلالها، وكنا قبله مع آيات كأنها أنزلت الآن، والقرآن كله كذلك خطاب لكل زمان ومكان، منهج حياة في كل عصر وفي كل بلد ومصر، لا يقف عند حد ولا ينحصر بمكان ولا يزول بزوال أحد. إنه كلام الله وشرعة الله لهذه الأمة الخاتمة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وإلى أن تقوم الساعة، للإنس والجن أجمعين. فكل إنسان في هذه الفترة من الزمان مسؤول عن الإيمان بالقرآن، ومخاطب بما في القرآن من أحكام وتشريعات، ويحاسب على كل ذلك يوم الحساب. فنحن في هذه الآونة بما يحيط بنا من ظروف، ما أحوج المسلمين إلى سكينة تنزل في قلوبهم من الله لتهدأ القلوب تجاه ما يصيب المسلمين في كل مكان، وما يتهدد الآخرين ممن يظنون أنهم يتمتعون بالأمان. ما أحوجنا في هذه الآونة إلى وعد كريم من الله العظيم سبحانه، يعدنا فيه بمغانم كثيرة نأخذها فتطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتتطلع العيون آملة في رجاء الله تعالى وفي وعده الكريم. فهذا يصبر كثيرا حينما وعد الله أهل الحديبية مغانم كثيرة يأخذونها، صبروا على ما في صلح الحديبية من جور وظلم، رضوا بالواقع الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علموا بالوعد الحق أن العاقبة لهم وأن الآخرة لهم، ولكن بتدبير الله لا بتصورهم هم. ما أحوجنا إلى مساندة الله تبارك وتعالى، ولكن كل ذلك لا يكون إلا بالصلة بالله وبالعودة إلى الله وبالرجوع إلى الله. وكم نصرت أمة بدعوة، كم نصرت أمة بدعوة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذه سنة الله الماضية التي لا تتعطل ولا تتبدل، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وشاهد ذلك أنهم يختلفون عند بداية حرب، تختلفون عند توجيه ضربة، فما بالك لو قام الأسد في وجوههم، لو ظهر الإسلام برايته الشامخة أمام أعينهم، لو ظهر أمام أنظارهم أولئك المسلمون الذين يفضلون الموت في سبيل الله على الحياة بما فيها من متاع وزخرف زائل، عند ذلك فعلا وصدق الله يولون الأدبار ويفرون ويتحصنون كالحشرات في جحور لا يعرف لها مدخل. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة قديمة، سنة كونية ينفذها الله عز وجل، وليست سنة شرعية يطبقها الناس أو يقصرون فيها. سنة كونية لا تملك قوة أن تمنعها، بخلاف السنة الشرعية التي كلفنا الله بها نتركها ونهملها. يا عمي ده سنة، سنة مش فرض، سيبك منه، سنة شرعية. أما السنة الكونية فهي كظهور النهار بعد الليل، ودخول الليل بعد النهار، وإشراقة الشمس ومغيبها، كل ذلك من السنن الكونية التي لا يملك أحد أبدا أن يعطلها أو يؤخرها أو يمنعها. قال إبراهيم عليه السلام فيما قص الله علينا من خبره، من خبره مع النمرود اللعين، كان ملكا كافرا مستعبدا للناس موهما لهم أنه إله، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي قطع كلامه وانقطعت حجته ولم يستطع الجواب. فمن أين له أن يأتي بالشمس من المغرب بل من المشرق؟ لا يستطيع هذه ولا تلك، فبهت الذي كفر. فهذه سنة كونية يبهت أمامها الجميع، ولو قاتلكم الذين كفروا، لكن تقفون أمامهم تظهرون لهم أنفسكم، ترفعون رايتكم في وجوههم، تقولون نحن المسلمين أو نحن المسلمون، تقولون هذه هي قوة الإسلام، أرواح تحب الموت ولو بدون سلاح، والله ثم والله لينقلبن على أعقابهم مدبرين، ثقة بكلام الله تعالى وسنته الماضية، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سيتفرقون ويذهب كل إلى طريق يختبئ فيه، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، كما يجمح الحمار وكما يجمح الفرس الشارد الهارب فرارا من أولئك الذين يؤثرون الموت على الحياة. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يا ليت المسلمين رجعوا إلى القرآن وفهموا هذا الدرس، لكان حالهم غير ما هم عليه، لكان موقفهم أشرف وأعز. بالصلة بالله ينصر الله عباده المؤمنين. ثم يعيد الله تعالى ذكر فضله على المؤمنين ويذكرهم بنعمته، فيقول سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. حصل أن المسلمين وهم داخلون مكة اعترضتهم سرية من قريش نزلت عليهم من أعلى الجبل فجأة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادته الرشيدة والمسلمين بيقظتهم العظيمة وحبهم للجهاد في سبيل الله وبسالتهم تيقظوا لهذه السرية وأحاطوا بها وأثروا من أثروا منها، لأنهم منعوا من القتال، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئوا حربا أو يرفعوا سلاحا إلا أن يدفعوا عن أنفسهم، فأثروا هذه السرية وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم أسئلة تشير إليهم بأنه يستطيع أن يقطع رقابهم. هل لكم علي يد؟ لكم علي نعمة؟ قالوا لا. هل بيني وبينكم عهد؟ عهد يعني صلح، معاهدة. صلح الحديبية نقضوه، لكن بيننا وبينكم أنتم صلح مخصوص، معاهدة ينبغي أن أحفظكم بمقتضاها وألا أقتلكم بموجبها. قالوا لا. هل لكم؟ هل لكم؟ قالوا لا لا لا. قال خلوا سبيلهم، اتركوهم، بعد أن أيقنوا أنهم معذبون أو مأسورون أو مقتلون، فلا سبب واحدا يستدعي أن يستبقيهم النبي صلى الله عليه وسلم أحياء. لا عهد لهم ولا ميثاق ولا منة ولا نعمة ولا فضل، وغائرون أو مغيرون، مغيرون على المسلمين، معتدون، متسللون، ومع ذلك بعد أن أعلمهم بهذا قال صلوا سبيلهم لوحي من الله تبارك وتعالى وتوجيه، فمن الله عليهم بهذا، وإلا لاقتتلت الجماعتان، والله أعلم بعواقب هذا الأمر كيف كانت ستكون. فقال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم، كان بإمكان هذه السرية لولا رعاية الله أن تفسد اجتماع صف المسلمين ووحدة المسلمين، كان يمكن أن تثير الذعر، كان يمكن أن تفتح لقريش ثغرة في جيش المسلمين، كان وكان وكان، ولكن أبى الله إلا أن يدافع عن عباده المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فقدر أن يكف أيدي هؤلاء المعتدين عن المسلمين، وهو الذي كف أيديهم عنكم. حينما تسمع وهو فاعلم أنها تفيد التخصيص، يعني الله خاصة، الله وحده لا شريك له هو الذي فعل هذه، ليست قوتكم، ليست كثرتكم، ليس حسن قيادتكم، إنما الله هو الذي فعل. وهكذا يربي الله عباده ويربي الله المؤمنين في كل عصر بالقرآن الكريم على أن كل حدث يحدث في الكون إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما من النعم والفضل كله بيد الله، النصر والتمكين بيد الله، لا بأيدينا ولا بقوتنا ولا بسلاحنا، لكن بصلتنا بالله تبارك وتعالى. لو وصلنا أنفسنا بالله صلة صحيحة فإن الله تعالى قضى على نفسه حقا أن يدافع عن الذين آمنوا، أن يجعل لهم السبيل على الكافرين، أي السيطرة والهيمنة والقوة والفيتو تكون للمسلمين على الكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن يؤمنوا، بس أمنوا إيمان صحيح، لكن يؤمنون إيمانا صحيحا، إيمانا فيه ثقة بالله، مهما كانوا قليلا، مهما كانوا ضعفاء، مهما كانوا فقراء، يعلمون أن الله هو الفعال لما يريد، وهو دون غيره، وهو الذي كف أيديهم عنكم فلم يمسوكم بسوء ولم ينالوا منكم شيئا، حماية ربانية لمن يكذب بهذا، حماية ربانية لمن يشك في أن الملائكة قاتلت مع أهل بدر، وشعر المقاتلون بذلك، وكانوا يعرفون قتل الملائكة من قتل البشر، ضربة الملك غير ضربة البشر، فيميزون بين هذا وهذا، فعرفوا أن الملائكة كانت تقاتل معهم وتقتل معهم الكافرين، وهو الذي كف أيديهم عنكم، وفي المقابل أيضا وكف أيديكم عنهم لحكمة سنعرفها في الآية التالية، لحكمة أرادها الله تعالى، لأننا ننظر في جهة واحدة لا نرى غيرها، لكن الله تعالى حينما يأمر أو ينهى أو يشرع أمرا فإنما يراعي كل الجهات، لأنه سبحانه وتعالى لا يحد بجهة ولا يخص بمكان ولا بزمان، يرى كل شيء في وقت واحد سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي عاتب رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام في أن عفى عن أسرى المشركين في مكة يوم بدر، قبل منهم الفداء، من علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة افتديناه أو فديناه بهذا، نطلق صراحة، ولم يرضى بمشورة عمر أن يقطع رقابهم وأخذ بمشورة أبي بكر، فعاتبه الله تعالى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، يقول أبو بكر شعرت أن العذاب سينزل، شعرت أن العذاب أدنى لي من هذه الشجرة، ويشير إلى شجرة قريبة من شدة هذه المعاتبة، إذا كان عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام فصاحب المشورة أبو بكر، والذي أشار بالرحمة هم أهلك وعشيرتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عاتبه لماذا لم تقتل أسرى أهل مكة يوم بدر واليوم يوم الفتح، يوجهه الله تعالى إلى ألا يقاتل، وبقدرته وحكمته سبحانه يكف أيدي المشركين عنهم ويكف أيديهم عن المشركين، حكمة ربانية عظيمة، وكان ذلك الموقف وتلك الموقعة كانت ببطن مكة، وادي هناك يسمى بطن مكة، قالوا هو قريب من جبل التنعيم، يعني قريبا من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها الموجود اليوم، وذلك من بعد أن أظفركم عليهم، يعني حقق الله النصرة للمؤمنين ولكن بدون قتال، استطاع المسلمون أن يأسروا هذه السرية، أن يتحوطوها ويأخذوها عندهم، هذه نصرة، غلبنا عدونا وأسرناه عندنا، ولكن كف الله أيدي الفريقين عن بعضهم فلم يقتل أحد منهم أحدا، فهذه نعمة أخرى أن ينصر الله المؤمنين رغم أنهم دخلوا مسالمين، رغم أنهم لم يقتلوا أحدا، لم يرفعوا سلاحا، نصرهم وأظفرهم على هذه السرية من الكافرين من بعد أن أظفركم عليهم، والظفر بالشيء هو تحصيله، ظفر فلان بالجائزة، يعني تسابق مع غيره حتى أخذ الجائزة من غيره، ولكن ظفر على تفيد أنهم انتصروا عليهم أيضا، أخذ الجائزة، أخذ النصرة وانتصر على الكافرين، فيها نعمة عظيمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. وكيف كان هذا؟ كان هذا لأن الله كان بما تعملون بصيرا، وكان الله بما تعملون بصيرا. الله تعالى يراقب حركتكم ويرشد سلوككم وخططكم ويوجهكم إلى ما فيه عزكم ونصركم. إذن جهاد في سبيل الله، من يقود مسيرته؟ الله سبحانه وتعالى. حينما اعتمد المسلمون على أنفسهم ونظروا إلى أشخاصهم وأيديهم وقوتهم أو ضعفهم، قالوا لا نستطيع الحرب، من يستطيع؟ من يقدر؟ لا، ضعاف، سنقتل من أول ضربة. لكن لو قاتلوا في سبيل الله، وهذا فارق كبير، إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث ربع الإسلام، وفي قول لبعض العلماء ثلث الإسلام، عليه مدار ثلث الإسلام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يقاتل كحرب، كلقاء مع عدو آخر، أنا وهو، قوة إلى قوة، دولة في مقابل دولة، هذا يهزم أو يغلب على حسب الخبرة، على حسب القوة، على حسب أساليب الحرب، وعلى حسب الظروف التي تحيط بالواقعة. لكن من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، قاد الله مسيرته ورعى الله حربه وجهاده، ومكنه الله تعالى من النصر. لأن الله تعالى يقول وكان الله بما تعملون بصيرا، جملة تشعر برعاية الله تعالى وعنايته، كأنه ينظر إلينا نظرة خاصة ونحن نجاهد في سبيله، يرعى حركة الموقع فيسدد ضربة المؤمنين ويهيف ويخطئ ضربة ورمية الكافرين، فتكون الدولة للمسلمين. قدرة، قدرة لله سبحانه وتعالى وحكمة. وبهذا يطمئن المؤمنون حين يجاهدون في سبيل الله بقلة أو بكثرة. وانظر إلى يوم حنين حين قاتل المسلمون ونظروا إلى جيشهم فرأوا كثرة كبيرة، ما شاء الله، أعداد مهولة، فقالوا لن نغلب اليوم عن كثرة. النهاردة مش ممكن نتغلب أبدا، لا يمكن أن نغلب اليوم. لماذا؟ لأننا كثيرون جدا، ما شاء الله، جيش يسد عين الشمس، جيش كبير جرار، جيش مرعب، أنتم ستخيفون الكافرين، ستهزمونهم بالكثرة. تركهم الله لكثرتهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اللي حصل، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حتى وقف النبي عليه الصلاة والسلام ونادى على أصحابه وأدركوا الدرس وفهموا المغزى، عرفوا أنهم هزموا لاعتمادهم على كثرتهم ونسيانهم أن الله تعالى هو الذي يدير حركة الجهاد في سبيله. فاجتمعوا مرة أخرى حول الرسول عليه الصلاة والسلام مخلصين مخبتين لله، فنصرهم الله عز وجل. وكان الله بما تعملون بصيرا. لكن من قاتل لغير الله، قاتل وطنية أو عروبة أو عصبية أو لغير ذلك، فالله تعالى لا يهتم به ولا يعبأ به سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تعالى عن الكافرين أهل مكة: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. المسلمون كان في رغبتهم وفي أملهم أن يمكنوا من قتل الكافرين في مكة، لأنهم آذوهم كثيرا، وكم خرجوا من مكة إلى المدينة لحربهم هناك. سبناكم ومشينا، وتسكتوا بقى كل واحد في حال، تركنا لكم مكة بما فيها، ألا يكفيكم هذا؟ تركنا أموالنا وأرضنا وديارنا، ألا يشبعكم ذلك؟ ومع ذلك يخرجون عدة مرات لحربهم، ويتحزبون مع اليهود وأهل الكتاب والمنافقين على قتال المسلمين وغير ذلك من جرائم. فالله تعالى يريد أن يعلمهم لماذا لم نأذن لكم بالحرب في فتح مكة، لماذا منعناكم من رفع السلاح هذا اليوم. انظر إلى الأساليب التربوية العالية، انظر إلى تربية النفس وعلم النفس، انظر كيف تمتص غضب من أمامك. فالله تعالى يمتص غضبة المسلمين، يستفرغ الشحنة التي شحنت قلوبهم ضد الكافرين حتى يستطيعوا أن يدخلوا بسلام على الكافرين، لأن الله يريد أمرا أكبر من الجهاد، لأن الله لا يريد إزهاق الأرواح ولا قتل النفوس مع إعلان الجهاد. فقال تعالى هم الذين كفروا، هم يعني هم أكفر الناس، أهل مكة أقبح الناس كفرا، كفروا كفرا عنيدا، فهذا يرضي المؤمنين حين يذم الله الكافرين ويشهد عليهم بالكفر. وهذا الكلام يرضي ما في قلوب المؤمنين من غيظ. هم الذين كفروا، نعم، وصدوكم، أي وهم الذين أيضا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. صدوكم وردوكم ومنعوكم أن تصلوا إلى المسجد الحرام حين ذهبتم للعمرة أول مرة، والهدي محبوس، أي صد الهدي أيضا وهو محبوس أن يبلغ محله الذي سيذبح فيه. وكانت هذه المسألة وهذه الفعلة جريمة نكراء، أن يصد أحد عن المسجد الحرام في الإسلام وفي الجاهلية، في القديم والحديث أهل الجاهلية أنفسهم كانوا يعتبرون هذه الفعلة جريمة كبيرة، أن يصد أحد يقصد المسجد الحرام أو البيت الحرام. قاصد البيت الحرام ده يحترم، ولذلك كانوا يفتخرون بخدمته، كانوا يفتخرون بسقايته، أنهم يسقونه من زمزم، يملؤون له القرب ويحملون له الماء، تفضل اشرب بس، يعني أي خدمة. كان غيرهم يصنع الطعام ويقدم للحجاج، وقيل سمي هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم من أنه أو من حيث أنه كان يهشم السريد للحجاج، يعني كسر الخبز الناشف ويعمله فت يقدم للناس، فت بشربة كده، الله أعلم كان في رز ولا مفيش، ما كانش عندهم رز، فات كده فرضون كان في لحمة أو مفيش، فسمي هاشم من تهشيم السريد للحجاج. وكانوا يفتخرون بهذا العمل أيضا، كانوا يفتخرون بخدمة الحرمين، بخدمة الحرم، كان معهم الحرم مكة فقط، ويقولون إننا نعمر المسجد الحرام، قائمين على النظافة ورعاية المسجد بيت الحرام وكذا، الشؤون الدينية اللي فيه سواء حتى باطلة أو غيرها، ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج ونخدم الحجيج، وهذا أشرف من الإيمان الذي تؤمنون به يا مؤمنون. كانوا يتفاضلون بهذا ويفضلون أنفسهم على المسلمين. فقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله يعني هذا لا يستوي مع إيه؟ مع هذا. عمل صالح بغير إيمان لا يستوي مع الإيمان، فالإيمان أساس، الإيمان أصل، قد يقبل بدون عمل، لكن عمل بغير أصل لا قيمة له. من نوى خيرا ولم يفعله كتبت له إيه؟ حسن. لكن من عمل خيرا على غير إيمان، على غير نية، صلاة بغير نية كلا صلاة، ما صلى ولا تقبل صلاة. النية ركن في كل عبادة، النية ركن في الوضوء، ركن في الصلاة، ركن في الزكاة، ركن في الحج، ركن في الصيام، ركن. إن لم يكن موجودا لا قيمة لهذا العمل. فكانوا يفتخرون بهذا ويظنون أنه شيء كبير، ولذلك كان الصد عن البيت الحرام جريمة شنعاء عند العرب قديما حتى قبل الإسلام، والاعتداء على واحد داخل الحرم أيضا جريمة كبرى. فكان الرجل يلقى قاتل أبيه داخل الحرم ولا يكلمه، ومن دخله كان إيه؟ هذه قديمة، سنة قديمة، ولكنها سنة شرعية أن جعلها الله أمانة عندنا نفعلها أو نقصر فيها، غير السنة الكونية. ومن دخله كان آمنا. فكان أهل الجاهلية لا يفزعون أحدا في الحرم إلا حينما تتغلب عليهم الأهواء، فكانوا إيه؟ يدوسون على كل المقدسات الجاهلية عندهم. تقاتل حيان قبيلتان يعني، فلجأت قبيلة منهم إلى الإيه؟ الحرم، فروا ودخلوا بيت الأمن، فلحقهم الجيش الآخر، القائد قال وراءهم قتلوهم. قالوا له حرم؟ قال حرم إيه؟ الحرم الآلهة تغضب علينا، آلهة مين يا عم؟ الآلهة حرم عليك، والدين والحرم والأمن، أمن مين؟ تقولوا لي إنكم واللاتي تستسرقون الحاجة في الحرم وتقولون الآلهة، سبا للآلهة. وقادهم على الإيه؟ على ذلك الذي، على الجيش الذي احتمى في الحرم حينما تغلب الأهواء. لكن في المعتاد جريمة كبرى جدا أن يصد أحد عن المسجد الحرام، يعني ياخذ تأشيرة وما يروحش من غير تأشيرة، رايح، رايح فين؟ على الحدود. رايح فين؟ رايح مكة أعمل عمرة، رايح أطوف بالبيت، رايح أذبح عند البيت، حد يمنعه؟ جريمة جريمة جريمة في الجاهلية قبل الإسلام، والإسلام كذلك يعتبرها جريمة. يدخل الحرم ويفزع جريمة، ولكنهم غلبت عليهم الأهواء فصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، وصدوا المسلمين عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي أن يذبح عند الحرم، جرائم متراقبة. كأن الله يقول لهم هؤلاء الكافرون يستحقون تقطيع رقابهم، يستحقون التنكيل بهم، يستحقون أن تفعلوا بهم الأفاعيل. هؤلاء قوم كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هذا كله يستفرغ له الشحنة التي في قلوبهم. ولولا، ولكن خذوا بالكم، انتبهوا في أمر آخر كان المسلمون لا يعرفونه. لطول بقائهم في المدينة، بقالهم 8 سنين في المدينة، ما يعرفون أحوال مكة من الداخل. فكان هناك أناس أسلموا سرا في مكة، لا يستطيعون الجهر بالإسلام في وسط الكافرين، ولم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، هم باقون في مكة سرا يكتمون إيمانهم. فقال الله لهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لولا أن هناك مسلمين ومسلمات في مكة بين الكافرين لم تعلموهم ولا تعرفونهم، فأنهم يكتمون إيمانهم، أن تطؤوهم يعني خشية أن تطؤوهم. والوقت هنا كما يقول يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام خير من وطئ الأرض، يعني خير من مشى بقدمه على الإيه على الأرض. والمقصود بالوطئ في هذه الآية هو القتل، أن تطئوهم بالقتل، لأنه شكله بالخارج كافر من أهل مكة، مكة ما فيها إسلام، كل كفر كفر، دار كفر، فكل ما فيها كفرة، فنقتل الجميع، جميع المحاربين نقتلهم، فيقتل في وسط الكافرين رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بغير علم، ما نعرفه بغير علم، فتصيبكم منهم معرة، معرة من قالوا يعني تلزمكم الدية، وقالوا المعرة أن يقتص منكم لأنكم قتلتم مسلمين، وقيل أن تصيبكم منهم معرة يعني ملامة، وهذا أرجح، هذا أليق بالكلمة وأنسب. معرة يعني إيه؟ أن يقال المسلمين قتلوا المسلمين، هم بيقتلوا في بعض، وتكون إشاعة على الإسلام تبدد صف الإسلام ووحدته، تزعزع كثيرا من النفوس المؤمنة، فلقى صحيح ممكن يقتلون بكرة، قتلوا دول النهاردة يقتلوننا إيه غدا، كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، إذا لنا أن نقطع رقابهم يا رسول الله، اللي هم منافقين، فقال أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، هو منافق نعم، ولكن يلبس ملابس المسلمين ويجلس مع المسلمين ويصلي الظهر والعصر مع المؤمنين في المسجد، شكله مسلم، فلو قتلناه فيقال إن محمدا يقتل أصحابه، يوم أصحابه إيه يخافوا وينفروا عنه، حكمة في القيادة عليه الصلاة والسلام. وكذلك هنا منع الله من القتال في دخول مكة لئلا يقتل مثل هؤلاء المؤمنون سرا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة أي مذلة وملامة بغير علم. وسبب آخر، ليدخل الله في رحمته من يشاء، هناك بعض الكفرة يريد الله تعالى أن يدخلهم في رحمته بالإيمان والإسلام، لو قتلتموهم اليوم ما أدركوا الإسلام، لكن لو بقوا أحياء يعلم الله عنهم أنهم سيدخلون في الإسلام فيما بعد لأسباب يبديها الله عز وجل. أبو سفيان أسلم وغيره غيره، ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه أفواجا، إذن أفواج كانت ستقتل في فتح مكة لو أذن الله بالقتال، وكانت هذه الأفواج ستقتل قبل أن تسلم، تسلم أحسن أو تقتل أحسن؟ لا تسلم، غاية الجهاد في سبيل الله أن يبلغ كلام الله لخلق الله ليسلموا لله عز وجل، ليس المقصود التقتيل وقطع الرقاب كما يشاع على الإسلام، إنما الإسلام يقصد أن يعلم الناس بالإسلام، يقبلوه أو يرفضوه، لكن لا يصدوا عن سبيل الله، ولا يمنعوا أحدا من سماع كلمة الله تبارك وتعالى، أن لا يمنعوا أحدا من حقه في اختيار دينه وعقيدته. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، كان الله يقول عارفين أتعرفون أتعلمون، لو أنهم مميزون المؤمنون سرا هؤلاء على جنب في ناحية والكافرون الكافرون على ناحية لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ما كنا كففنا أيديكم عنهم لكنا مكناكم من رقابهم، لكن لولا اختلاطهم ممكن يقتل المسلم ويقتل الكافر الذي سيسلم عن قريب، لولا ذلك لأذنا لكم بالقتال، لكن لو تميزوا من بعضهم صار أناس في المقدمة وناس في الذيل، أو تميز هذا من هذا كل على جنب، لعذبنا الكافرين لأنهم معروفون وميزون، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لماذا نقتل الكافرين؟ أو كذا أيضا الله تعالى يعود مرة أخرى ليستفرغ ما بقي من شحنة في قلوب المسلمين، إذ جعل الذين كفروا يعني نقتلهم ونعذبهم عذابا أليما، لماذا؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، لأنهم جعلوا في قلوبهم الحمية والعصبية الجاهلية، حمية عن عصبية، يحمو ويسخن دمه عصبية مقيتة ذميمة، يعني واحد يغضب لنفسه، يغضب لاسمه، يغضب للعيلة، يغضب للوطن، يغضب ها لا، اغضب للإسلام، اغضب لله سبحانه وتعالى، تحب لله وتبغض لله، ترضى لله وتغضب لله سبحانه وتعالى. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا، ولكن كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، يغضب ويظهر الغضب على وجهه حتى لو كان أمرا من الأمور التي نظن أنها يسيرة. وقف على باب بيته مرة ليدخل عند عائشة رضي الله عنها، فوردها قد وضعت له وسادة، عمل زي مفاجأة كده يعني، فرح الزوج وهو جاي، حط له كده مخدة حلوة أو تكاية يقعد عليها، شلسة كده والله مخدة يستند إليها وهو جالس، حاجة كده يعني أعدت له المجلس قبل أن يأتي، مفاجأة من مما يفعله الأزواج لأزواجهن. ولكن ما كانت تعرف، فكانت الوسادة عليها صورة لطائر، صورة لطائر عصفور كده ولا حاجة، برضو مزينة المخدة، مش أي مخدة وخلاص، أي قماشة وبتاع، لا عاملة برضو حاجة إيه جميلة للذوق، في ذوق وفي إحساس وفي لمسة فنية في الله. ومع ذلك هذا لا يجوز. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الباب ولم يدخل، وغضب حتى ظهر الغضب في وجهه، فتقول فعرفت سبب غضبه، عرفت زوجة فهم على طول، تلميح تفهم على طول بسرعة، فأخذتها وجعلتها وسادتين، رحت واخدها وقطعها نصفين بحيث كل نصف لا يصبح إيه صورة أو لا تكون فيه صورة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها الحكم. يوما جاء رجل من عمال الزكاة الذين يجمعون الزكاة، رجل أمين جدا ما شاء الله على أمانته، وهديت إليه هدية من ذهب، قال له الرجل هذه زكاة المسلمين وهذه لك، بقشيش ها عشان خاطرك انت، حاجة كده عن ماشي. فأخذها الرجل، ما يعرف حرام ولا حلال، ولكن لأنه لا يعرف ما كلهاش، وقال بكرة نسأل ها غيرها وباعها، وبأنه بنسأل نشوف ما نوصل بقى نفرجها ربنا، لا حفظها مع الزكاة بس في ناحية كده. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال قبل الإيه؟ قبل العمل، السؤال قبل العمل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، إيه الحكم بقى؟ جاء أمينا حفظ الأمانة وعرض ما أهدي إليه على النبي عليه الصلاة، إما أن يأخذه تبع الزكاة، وإما أن يأمره برده إلى صاحبه، وإما أن يقول له خذه ولك البركة فيه. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد، وإنما غضب وظهر الغضب في وجهه وجمع الناس وصعد المنبر. الله النهاردة الجمعة والله إيه؟ لا أمر مهم، أمر خطير كالجمعة. وقال ما بال أحدكم، عشان محدش يحرج، محدش يتكسف، ها ما يقتلش الرجل يذبحه، لا ما حدش عارف مين، ما بال أحدكم يذهب يجمع الزكاة ثم يرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه كان أهدي إليه، حتى الأسلوب يشعرك بالإيه بالغضب، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه كان أهدي إليه، والله أهداله عشان هو عامل زكاة، أهدى إليه لأنه يعمل في هذا المكان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا ممكن السنة الجاية لو رأى عيبا في الزكاة ولو بدون قصد لن يراجع الرجل، مولف السعدي الحب ده فزان، الحب ده ما هوش صالح، إذا بعض رجل ده كريم فتح مخه مشيها، فكلها اختلط البعض، حد عارف ساعة مين ممكن يعد بقصد أو بغير قصد من صاحب الزكاة، هذا الرجل سيضطر أن هو إيه يمرر هذه الأشياء غير الصحيحة، اطعم الفم فتح العين، فتح مخك ومرك تمشي وهكذا. منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، منع هذا الأمر، وبغضب وهكذا. هذه أمور يعني النهاردة زي شرب المية، ها حاجة سهلة، لكن شوف غضب نفسه وجمع الناس وقال كذا ما شاء الله. فكان عليه السلام لا يغضب لنفسه أبدا، والإنسان كذلك ينبغي ألا يغضب لنفسه، فإن غضب يرجع، لكن نغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تعالى. أهل الكفر يغضبون لأنفسهم، فجعلوا في قلوبهم الحمية والعصبية الجاهلية، حمية الجاهلية. كيف هذا؟ حين كتبوا الصلح المعاهدة، معاهدة الحديبية، حينما كتبوه فأمر النبي عليه السلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب وأملى عليه، قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال مندوب الكافرين لا تكتب هذا، لا تكتب هذا، بل قل باسمك اللهم. فبسم الله الرحمن الرحيم دي بتاعت مين؟ بتاعت المسلمين. طب ده شيء بتاع ربنا يعني، لا يفيد المسلمين ولا يضر الكافرين، اكتبها بركة، اكتبها لله الذي تؤمن به ونؤمن به، أنت تشرك به ونحن نوحده، لكن في حد مشترك، اكتبها واتركها، اتركها تكتب. لكن شوف الحمية للشرك، الحمية لبغض الإسلام، لا نريد أي شكل من أشكال الإسلام ولو في البسملة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، اكتب باسمك اللهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي باسمك اللهم. قال هذا ما كتبه أو ما أعطاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل قاعد زي البتاع، فاهم واعي ومصحصح قوي، الناس دي متقعدش كده في المعاهدات تنام، خد بالك تقعد وعرة قوي جدا، وعرة وعرة وقاعدة مفتحة وللحرف والكلمة، عشان مثلا بنقعد قصادهم صحيين يعني، كان حد هيشترك معاهدة ولا حاجة فاخد باله، طالما كافر خد بالك منه، قاعد مفتح لكل حاجة. قال هذا ما أعطاه محمد رسول الله لفلان اللي هو نائب قريش. فقال لو كتبت هذا وترقناه أكون قد أعلمت إسلامي، فلما نرضيت أنك رسول الله يبقى خسرت وأعطيني في الإسلام يا محمد، ما ينفعش. اكتب ما هذا ما أعطاه محمد بن عبد الله. قال اكتب يا علي هذا ما أعطاه محمد بن عبد الله. المسلمون يغتاظون غيظا شديدا، عمر عاوز يكسر الدنيا، ايه ده، والنبي بيوافقه، وهكذا. فكانت حمية وعصبية جاهلية، فوضوهم في العمرة ليدخلوا عمرة ويرجعون، وأثبتوا لهم بكل الأدلة والبراهين أننا جئنا للعمرة ما جئنا للقتال، ومع هذا يتعسفون في ردهم هذا العام وهم على أبواب مكة. تخيل عدد التنعيم، يعني ما تاخدش منهم ساعة ساعتين زمن مشي، حاجة بسيطة جدا، ها دقائق النهاردة في الأتوبيس والمواصلات، على باب مكة ويردونهم ويعيدونهم في العام القابل بعمرة لمدة ثلاثة أيام، تأشيرة ثلاثة أيام بس. حمية وعصبية. مكة هؤلاء أهلها، النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، أصحابه من مكة، ومعظم الذين جاءوا في العمرة كانوا من أهل مكة الذين حرموا من البيت الحرام وحرموا من مكة، فجاءوا لينظروا إليها مرة أخرى، يستعيدون ذكرياتهم فيها، يرجعون إلى البيت الحرام وكذا. معظمهم من أهل مكة، يحرمونهم من بلدهم عصبية وكأنها بلاد الكافرين فقط. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أعطاهم سكينة في القلوب كده، فسكتوا أمام هذه العصبية. لو واحد متعصب للباطل فأنت تغضب جدا، لا اهدأ، والهداية من الله سبحانه وتعالى. فالله أنزل عليهم سكينة ليهدأوا وليثبتوا، وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، رزقهم إياها وحببهم فيها وألهمهم ذكرها، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أحق بإيه؟ بكلمة التقوى؟ نعم. أحق بمكة وأهل مكة؟ نعم، هم أحق بها لأنهم المسلمون، ومكة ما كانت مكة إلا بالإيه؟ بالبيت الحرام، كان واديا غير ذي زرع، ثم أقام الله فيه بيته الحرام فاجتمع عليه الناس وفجر زمزم فجاءت الناس ودبت الحياة وعمر وادي مكة بعد أن كان واديا مهملا لا حياة فيه. إذن حياة هذا المكان بالإيه؟ بالدين. إذن أهل الدين هم أحق بذلك. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما هم عليه من إسلام لله كانوا أحق بمكة، وكانوا هم أهلا لمكة من هؤلاء الطغام الكفرة الحاقدين. ما كان لهم حق أن يعيشوا في مكة بهذا الحقد الدفين وبهذه الحمية الجاهلية. وكان الله بكل شيء عليما. اطمئن دائما أيها المسلم أن الله عليم بحالك، مبصر أمرك، متابع حركتك، يرعاك ويدافع عنك مهما كنت متصلا به. أما إذا انقطع المسلمون عن الله فلا حاجة لله في من أعرض عنه. نسأل الله تعالى أن يصلنا به صلة صحيحة وصلة وثيقة، وأن يمن علينا بسكينة في قلوبنا ونصرة ورفعة لرايتنا وأمر رشد لأمتنا وهلاكا لعدونا وكبتا لمن عادانا. اللهم رد علينا مسجدنا الأقصى ردا جميلا، اللهم عافه وسلمه يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.